بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات المخاض وعشرون بنات اللبون وعشرون بني لبون. أخرجه درقطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإسناد أول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من واجه آخر موقوفا وهو الأصح من المرفوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فهذا الحديث فيه ضعف، لكن يشهد لصحة معناه ما بعده من أحاديث. وهو عدم تساوي ما يعطى في الدية من الإبل، عليكم السلام. قيل الحكمة في ذلك، الله أعلم، للتخفيف على العاقلة، لأن العاقلة لو ودت الميت بمئة من الإبل التي في بطونها أولادها أو مما هي في سن الجذعة أو الحقة لحق العاقلة علت ومشقة. فأراد الشارع أن يخفف عنهم، وأن ينوع الأسنان في الإبل، وقوله أخماسا أي خمس، الدية خمس الدية ما كان في سن الجذعة، وخمس من الحقاق، وخمس من بنات اللبون، وخمس من بنات المخاض، وخمس المئة عشرون. ولو سيقت الدية على غير هذا الوجه كما سيأتي، أعطي الأولياء أربعون حوامل وثلاثون أقل ثلاثون أقل، جاز. والأصل في الديات التسامح، لذلك يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان. ويقول عز وجل وأن تعفو أقرب التقوى. ويقول عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن أهل العلم قالوا أن دية شبه العمد مغلظة لا يؤخذ فيها أسنان صغيرة، وإنما هذا في دية الخطأ. نعم. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رفع الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. هذا أحسن حالا من الذي قبله، وهو مما يقوي العمل بما قبله، لأن الشارع أجاز في هذا الحديث أجاز 30 حقة و30 جذعة و40 خلفه، يقال خلفة في بطونها أولادها. وقيل الخلفات هي التي يمشي خلفها ولدها، لكن يظهر الله أعلم أن الخلفة يطلق عليها هذا وهذا، يطلق على الحامل، ويقال لمن في بطنها ولدها لقحة، اللقاح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو نظرت إلى هذه التجزئة وإذا هي لا تضر بمن استحق الدية، وفيها تيسير على العاقلة الذين دفعوها، فيها تيسير على العاقلة. نعم. قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير القاتل، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان وفي حديث صححه. أعتى الناس على الله، العتو هو التكبر والعناد والمكابرة والمبارزة، ومن تكبر على الله قصمه الله. الأول، أول هؤلاء المتكبرين العتاة، من قتل في حرم الله، لأن الأصل في الحرم أن يكون آمنا. والتين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وفي آية: آمنا. وفي آية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فهو صح في الصحيحين، أو ثبت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن الحرم أمان، لذلك لا ينفر فيه الصيد، ولا يقطع الشجر، ولا يقتل القاتل فيه. وفي الجاهلية كانوا إذا أرادوا قتل أحد في الحرم أخرجوه إلى الحل، لأنهم يعلمون أنه آمن. والعاتي هذا الذي قتل في حرم الله من المتكبرين العتاة. في حج هذا العام كنا عند في وزارة العدل، كان لهم لقاء اليوم 11 يجتمع فيه بعض رؤساء المحاكم والقضاة المشاركون في توعية الحجاج. كان يسألهم وكيل الوزارة الشيخ عبد الله اليحيى، يسأل يعني بعض القضاة عن ما حصل، فذكر يعني بعضهم قال أتانا البارح أتينا برجل مقتول، قال آخر نعم حصلت عندنا حادثة قتل ونحن في منى في حرم الله. انظروا كيف يعني لعب الشيطان نسأل الله العافية بهؤلاء حتى قتلوا في حرم الله. أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، والثاني من قتل غير قاتل. وهذا شعار الجاهلية: إذا قتلت منهم القبيلة رجلا لا بد أن يقتلوا من هذه القبيلة رجلا ولو كان غير القاتل، ويسمى بالثار، ثار الجاهلية. والله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الفعل حرام ولا يزال موجودا في بعض البلاد التي تكثر أو تنتشر فيها العصبية والحمية الجاهلية. إذا لم يجد القاتل قتل قريبه أو أخاه أو والده، وهذا من الظلم العظيم. والثالث: من قتل لذحل الجاهلية، حقد وعداوة، هي الحقد والعداوة، ذحل الجاهلية، عداوة الجاهلية، بغضاء الجاهلية، شحناء الجاهلية، بينهم شيء في الجاهلية. لذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته المشهورة قال: ودماء الجاهلية موضوعة. وفي الصحيحين أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومرتكب إحدى هذه الخصال الذميمة والأفعال الشنيعة هذا من العتاة المتكبرين على الله عز وجل المخالفين لشرعه وأمره. نعم. عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبح العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، الخطأ عادة ما يكون بالصوت والعصا وما شابه ذلك، وتقدم أنه بما لا يقتل عادة، هو القتل بما لا يقتل عادة، هذا خطأ لا شك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام. رواه البخاري. نعم، قد يقول قائل أو يتحذلق متحذلق أو يتكلم رجل برأيه فيقول: كيف تجعلون دية الخنصر كدية السبابة؟ السبابة يسبح بها وقوية ويستفيد بها وهي محرك اليد، والخنصر تابعة لا قيمة لها. خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج متحذلق وأن لا يساوي هذه بهذه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دية هذه كديتها، وأن دية الأصبع اليمنى كدية الأصبع اليسرى. هذا معنى الحديث، وهي عشر من الإبل كما تقدم، كل أصبع بعشر من الإبل. والسن بكم أنت يا عشر؟ السن كم دية السن من الإبل؟ أمس دية السن خمس من الإبل. أحسن. نعم. أبي داود والترمذي: الأصابع سواء والأسنان سواء. الثنية الضرس سواء. نعم، كذلك الأسنان. قد يقول قائل: الضرس أقوى. قد يقول: لا، الثنية أجمل والضرس مختفي، فلا تكون دية الضرس كدية السن. أو يقول: الناب قوي. لا، هذا لقطع الخصومات. دية الأصابع سواء، دية الأسنان سواء، وهكذا. نعم. ولابن حبان: دية الأصابع اليدين الرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. نعم، اللهم صل على محمد. وعن عمر بن شعيب عن أبيه وعن جدي عن جدي رفع قال: من تطبب ولم يكون بالطب معروفا فأصاب النفس فما دوناها فهو ضامن. نعم، ضامن، لأنه تطبب ولم يكن عليما بالطب، هذا يضمن. لذلك من وجد الآن وهو يطبب الناس بشهادة مزورة، فكل من مات تحت يده ضمنه، وكل من تلف تحت يده فهو ضامن. وقد وجد أطباء كثر أخذوا مهنة الطب عن طريق التزوير والغش وشراء الشهادات. لكنهم اختلفوا في من كان حاذقا بالطب ويطبب وليس معه شهادة، هل يضمن ولا يضمن؟ الظاهر عدم الضمان، لا ضمان عليه لأنه حاذق. نعم. أخرجه دارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي عبد داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفتى فأفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. لماذا الإثم على المفتي؟ لأنه هو الذي أحل له أو حرم عليه. كذلك المتطبب، ولذلك قال العلماء قديما: هلاك الناس على يد ثلاثة: نصف عالم، ونصف نحوي، ونصف طبيب، أو قالوا نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب. ودائما أهل العلم يحذرون عن الأنصاف، ويسمونهم أنصاف المتعلمين، لأن النصف اكتمل ولا أو لم يكتمل؟ لم يكتمل نصف، يسمون بهذا الاسم أنصاف المتعلمين والمتعالمين. وحذر أهل العلم من التعالم، وهو ادعاء ما ليس عند الإنسان، فلذلك من كوى وهو ليس حاذقا ضمن، ومن جبر الكثير وليس حاذقا ثم عابت اليد والقدم فهو ضامن، وهكذا. ومهن الطب اليوم متنوعة، وهذا الحديث أصل في هذا الباب. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضع خمس قف من الإبل. قف عند هذا يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه: باب ما جاء في مال المملوك. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا حديث متفق عليه، وفيه من الدلالة أن العبد لا يملك، لأنه ملك، لأنه هو ملك ومال. وأنه لا يرث، لأنه لو ورث انتقل المال إلى مالكه وليس له. وأنه يورث من جملة الملك والمال. وفيه أن تنازع يرد إلى الله وإلى رسوله، إلى كتاب الله وإلى السنة. ولو تنازع البائع والمشتري على مال العبد فالمال للبائع لأن العبد له وما ملك، إلا أن يشترط المبتاع، هذا المؤمنون على شروطهم. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو عرضا يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله. وهذا في نظر، كلام الإمام مالك رحمه الله في نظر، ليظهر الله أعلم، أن مال العبد فيه زكاة على السيد لأنه له العبد والمال للسيد، كيف لا يكون فيه زكاة؟ نعم. وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. باب ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. وعودة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مرت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. أعد كلام أبان بن عثمان، أقول إنهم كان أبان بن عثمان، أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليد. هذا واضح، إذا اشترى الرقيق فما أدركه خلال ثلاثة أيام فهو للمشتري، ليش؟ لماذا للبائع يعني؟ إلا إن كانت في زمن الشرط فهي ليش؟ للبائع. إن أرادوا بهذا الشرط اشتراه على أنه ينظر إليه لمدة ثلاثة أيام فلا شك أنه، مع العلم أن هذا في نظر يعني، ولعل هذا هذه مسائل يعني لا نحسنها نحن الآن يعني، شيء بينهم لا نحسنه نحن. نعم أكمل. باب العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك. أكمل كلام مالك عليه، وما كان في السنة. وقال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال يظهر الله أعلم أنهم يتعاهدون على شيء، انتبه. لا بد أن تمر سنة ولا يظهر به جذع، لا يظهر به برص، لا يظهر به كذا، لأن الأمراض قد تظهر وقد إيش تختفي. هذه العهدة يعني تعاهدون فيما بينهم على شيء نجهله نحن. نعم. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم. نعم، بالبراءة يقول أنه بريء، معنى بالبراءة، باع بالبراءة يقول انتبه. مثل بيع السيارات عندنا اليوم في أسواق من يزيد، إذا اشتريت السيارة تحت سوق من يزيد وهو ما يسمى بالحراج والدلالة والسماسرة، إذا اشتريت السيارة قال انتبه، كل عيب فيها أنا بريء. قال هذا لا يلزم شيء لأنه اشترط البراءة. قالوا من اشترى بالبراءة فلا شيء عليه. نعم. بشرط ما يكون عارف فيها عيب، بشرط انه لا يعلم العيب يعني ويكتمه. نعم. فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. باب العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه قال لا بريء، باعه ب800 درهم على البراءة، قال انتبه للمشتري أنا بريء، إن ظهر في عيب فلا بريء. نعم. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم. اللهم صل على، فيهم وراء تقوى من الله يعلم عاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعلم الداع ولا يعلم، وهذا ما ندري، لكن قد يمتنع الإنسان من اليمين تورعا، قد تورعا. وقضاء عثمان رضي الله عنه فيه فقه أن من باع بالبراءة ما علمه بالعيب يلزمه الرد، يرد عليه، ترد عليه السلعة. أما من باع بالبراءة مع جهله بالعيب فلا يلزمه. وعند الاختلاف كما فعل عثمان نطلب يمين البائع. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وريدة فحملت أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة، إنه قد كان به عيب عند الذي باع أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوريدة يقوم به العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. نعم، قد يشتري الجارية على أنها سليمة وليست حاملا، ثم بعد أن يشتريها تبين أنها حامل، والحامل لا يريدها الإنسان، أحيانا يريدها تخدمه، والبائع يقول أنا لم أطأها، لكن هذه جارية قد تتعرض لمن يزني بها أو يبيع الجارية وبها عيب والعبد. فعند الاختلاف فإنه يقوم العبد سليما، ويقوم العبد وبه عيب، ويدفع البائع العرش ما بين القيمتين. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه وقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمته العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار، وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينار، وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه من إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها. نعم، كما قال، لأنه إن وطأها بكر فض بكارتها فانتقص ثمنها. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه. نعم. وقال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتين بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها، حتى يقع على كل واحدة منهما حصتهما من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره، يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته. وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له. وهذا الأمر عندنا. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا من صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر في من فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس، كان ذلك البيع مردودا كله وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. اللهم صل على محمد. اللهم صل على. نعم، كانت المدينة عابرة بهذا الأمر، كثرة الفتوحات كانت هي غالب التجارات. اللهم صل على محمد. يكفي هذا. لا، إذا رأى العيب واشتراه، إذا اشترى العبد مع ظهور العيب هذا لا يقول لا يلزم البائع شيء، يعني لازم. نعم، إذا اشترى العبد وهو أعور أو الجارية وهي عرقة هذا عيب ظاهر لا يرد به المبيع. شيخ، في سؤالين أو ثلاث. شيخ، أحد الإخوان يسأل: امرأة لم تؤدي زكاة الحلي من سنين لأنها ظنت أن المسألة مختلف فيها، هل يجب عليها أن تؤدي زكاة السنوات التي فاتتها علما أن الحلي الذي معها ربما نفذ أو أدت زكاة السنوات التي فرطت فيها؟ لا، ما دام أنها تركت زكاة السنين الماضية بناء على فتوى فإنها لا تعيد، وإن رأت الآن أن الفتوى الصحيحة هي وجوب الزكاة فإنها من هذا العام تؤدي الزكاة. نعم. بارك الله فيك. شخص اشترى سيارة تقسيط بنية بيعها لشخص آخر بأقل من سعرها حتى يحصل على مال، هل هذا جائز؟ وإن كان غير جائز هل يأثم المشتري منه السيارة؟ هذا التورق الذي أجازه الشيخ محمد بن صالح اليمين وأجازه قبله الشيخ عبد العزيز بن باز، ونقل الخلاف فيه عن السلف، كرهه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكرهه شيخ الإسلام بن تيمية، ولم يرد فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة كذلك مسائل التورق، لذلك أهل العلم لم يعني يجزموا بتحريمه، فالذي يظهر جواز التورق عند الحاجة. نعم. شيخ، أحد الأخوات ما أدري من أي بلد تسأل: هل النقاب ملزم للنساء؟ الحجاب لازم، ما هو النقاب، تغطية الوجه هو الواجب، لكن جاء عن ابن عباس أنه كان يفتي بظهور عين المرأة في الطريق الواحدة، قال تظهر واحدة، وجوز بعض العلم النقاب إذا كان الحاجة على قدر العين، أما ما نراه الآن من التنقب ففي الحقيقة أنه لا يجوز بحال، بل كشف الوجه خير منه، لأنها أظهرت وجنتيها وأظهرت عينيها، ففعلت هذا لأجل إظهار الجمال وإخفاء القبائح، هذه آثمة، على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تستر وجهها، وإن احتاجت إلى إظهار عينيها فليكن ذلك على كما قال ابن عباس على قدر الحاجة. نعم. لا هذا ابن عباس في ايه دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. يا ابن عباس هذه يرى الربا ولا يرى التورق، هذا لي يعني اقول هذا يظهر ان ابن عباس اراد هذا في من لا يمتلك، من لا يمتلك يبيع الحريرة في مكانها ثم تباع الحريرة في مكانها ثم تشترى في مكانها. اما التورق الان مع نقل العين هذا غير ما ذكر ابن عباس. نعم يجوز بيع، اما عاد مثلا هذا لا تخفى، لكن السلف يجوز بيع الفهد، قال ان النص ورد فيه الكهف الكلب، منهم من جوز بيع الفهد ومنهم من منع بيع السباع مطلقا، والذي يظهر أن النص ورد في الكلب والسنور. واليوم يعني حدائق الحيوان تشتري من العالم فيالة، ما أحد يستطيع أن يقول أن شراء الفيالة حرام. لا لا وصية الوالد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لأن الرجل هو الموصي لا تنفذ الوصية إلا بإذن الورثة، بإذن الورثة جازت الوصية ولو كانت لوالد، وإن لم يأذن الورثة الوصية باطلة إلا في الثلث المذهب.